حارس بيننا، هي من الشمال وأنا من الجنوب، حارس بيننا برم من رصد السدود، في سقيفته واقف لا يبرح الحدود، مدت يدها إلي تيقظ، خطوت نحوها خلسة استنفر، أزاحت وشاح الليل عن وجهها، تبسمت أنحنى لها الحارس، حياها بقبعته واجتزن الحدود، هي من الشمال وكلانا في الجنوب.